إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا أن الأصل في التشريع على العموم لا على الخصوص. ما من حكم ينزل ويشرعه الله جل في علاه وينقله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا اشترك فيه النساء والرجال، إن النساء شقائق الرجال في الأحكام. الحكم الذي انفرد به النساء الذهب والحرير، وقد بينا مسائل هذا الباب. اليوم إن شاء الله نتكلم على الثياب، الفرق في الثياب. الإسبال يذم الشرع ذما عظيما، فإن الشرع جاء بذم الإسبال للرجال وللنساء. أما نعم وللنساء سنرى عموما نقول الإسبال مذموم شرعا، جاء للسلم بذمه في سننه في أكثر من حديث، في غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، أو قل الإسبال جاء مذموما شرعا، وهو على حالتين، حالة أغلظ وأعظم وحالة أخف وأهون، والكل مذموم، لكن يتفاوتون في إيش؟ في الدرجة، في تفاوت الدرجة. أغلظ وأعظم هو الإسبال بمخيلة أو الإسبال بكبر يصاحبه الكبر، والحالة الثانية إسبال بغير كبر، إسبال عادة، يعني عادة المرأة أن يسبل ثيابه. فقل النبي صلى الله عليه وسلم قسم القسمين وبين العقوبتين لكل إسبال عقوبة. الأول إسبال بمخيلة أو إسبال يصاحبه كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن هذا إسبال يصاحبه بخيلة أو يصاحبه كبر، فكانت العقوبة لا ينظر الله، يعني لا ينظر إليه بنظر رحمة، لا يرحمه الله، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. القسم الثاني هو الإسبال بغير مخيلة، وهذا الإسبال أخف وأهون في العقوبة. قال فيه نفسنا: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. وفي رواية في مسند أحمد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة. انتبهوا معي لأن السؤال لكم. قال الإسبال مخيلة، وهنا الإسبال عموم، قال الإسبال كل الإسبال، الإسبال مخيلة. وقلنا قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين، قسم بمخيلة وقسم بغير مخيلة، ثم قال الإسبال مخيلة، فعمم الاثنين، فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ مش مفهوم، سأوضحه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين، قسم بكبر، قسم بخيلاء يصاحبه خيلاء. من جر ثوبه ومشى بين الناس كالطاووس، ينظر للناس كأنهم كالنمل أو كالذر، وهو العالي الشامخ بينهم، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد قال أبو هريرة رافعا هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالكبر مذموم عند الله جل في علاه. ثم قسم قسما آخر أخف وأهون، قال: ما أسفل الكعبين، يعني ليس بخيلاء، عادة أهله يلبسون هذه الثياب، يلبس القميص أو البنطال ويكون سادلا له فينزل عن الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين عموما ففي النار. فإذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمين في الإسبال، إسبال بخيلاء، يأتي رجل ويقوم: أنا لا أتكبر، أنا أفقر ما أكون، ثيابي مهلهلة مقطعة، يبقى إذا لا أدخل في الحديث. قلنا نعم، أنت لا تدخل في مسألة الكبر، أنت ليست عقوبة لا ينظر الله إليك يوم القيامة ليست لك، لكن ستدخل في باب آخر، وإن كانت الثياب مهلهلة ما أسفل الكعبين ففي النار، بعدما فرق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين في حديث واحد آخر. قال في مسند أحمد: الإسبال مخيل. طبعا هو الإسبال مخيلة فائدتها بيقطع دابر أي أحد يقول طب أنا سأسبل ثيابي لأن أنا مش متكبر، أنا رجل فقير سأسبل ثيابي لأني مش متكبر، فنقول له لا، قد قال النبي الإسبال مخيلة. طيب كيف نجمع بين التقسيم هذا وبين الجمع في هذا الحديث؟ هو ممكن تقول الغالب نعم سنت فيها نوع من الإجابة، لكن هي إجابات ثلاث، توجيهات ثلاث لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيرة، أنا أفتح لكم الطرق، ممكن تقولوا هذا عام مخصوص، ممكن تقولوا ذلك يعني إيش من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا وجه بعدين تفسره. الأمر الثاني تقول لا، هو يعم القسمين لكن توجيهه نقاط، توجيهه كذا وكذا وكذا. طيب التوجيه الثالث كما قال الأخ هذا على الغالب، أغلب من يرتدي الثياب ويطيل هذه الثياب يمشي بين الناس كإيش؟ كالطاووس. نعم كيف التوجيه؟ آتى ابن حزم قال الرجل الطيب هذا، قال على الأغلب، وجه هذا التوجيه. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن هذا الحديث عام مخصوص بإيش؟ بالكبر بالخيلاء، والأوجه منه ما قاله الإخوة أنه يعم القسمين، يعم الكبر ويعم غير الكبر. أما الكبر ففيه واضح، وأما ما أسفل الكعبين الذي انسلق عنه الكبر وما قلنا بالكبر فيه نقول لأنه وسيلة إلى الكبر فوسم بالكبر. أقول أولا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة يعني الإسبال كبر، فنقول الإسبال كبر، هذه بالنص في قول صلى من جر ثوبه خيلاء، فلا يعني تعب في ذلك. أما الثانية في القسم الثاني ما أسفل الكعبين ففي النار، ما ذكر الكبر، قلنا لا، هو ينزل تحت قول السلام الإسبال مخيلة على أنه وسيلة للمخيلة، لأن الرجل لو كان مهلهل الثياب وأزدل ثوبه وكان يجرف في الأرض، المرة الأولى يقول استحي ثوبك مهلهل، المرة الثانية يقول ألا ترى هذا الثوب الجميل ثوبك قذر، المرة الثالثة سيقول إيش لا والله أنا مثلهم هم يجرون وأنا أجر، فيأتيه نوع من أنواع الكبر فيكون وسيلة للكبر. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أهون وأخف سماه مخيلة لأنه وسيلة للمخيلة، وهذه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكبر ذما شديدا، منه ما هو أغلب إذا كان كبرا وخيلاء، ومنه ما هو أهون إن كان عادة، لكن هذه العادة ستكون وسيلة إلى دخول الكبر في القلب. لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت يا رسول الله، وأنا سأسألكم عن هذا الكلام من أم سلمة، قالت يا رسول الله وماذا تفعل النساء؟ أم سلمة فقيها قريبة لبيبة، سؤالها ينم عن أمر قد ذكرناه قبل. يا شيخ محمود أحسن، يعني اشتراك النساء والرجال في الأحكام، لأنه لما قال الإسبال مخيلة لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء، قالت النساء شفاق الرجال في إيش؟ في الأحكام، يعني لابد أن أرفع ثوبي. قالت ما على النساء، كأني فهمت منك يا رسول الله أصلا أصيلا أن المرأة والرجل سواء في الأحكام، وأنا لو فعلت ذلك سيتكشف ساقي. فقالت يا رسول الله وماذا على النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا. قالت إذن يتكشفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا ذراعا، ثم قال ها ولا يزدنا. ولا يزدنا هذه دلالة على إيش؟ على أن هناك إسبال للنساء، فلا يجوز أن يزدنا على الذراع، وما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك إلا لإيش؟ لمفسدة أعظم. إن كانت الإسبال في مفسدة فتكشف النساء مفسدة أعظم، فرأينا المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الأقل، وهي أن تسبل المرأة ذراعا تحت الرجل. فقالت أم سلمة يا رسول الله وماذا على النساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن يتكشفنا. فقال يرخين ذراعا. إذن الثوب الذي لا بد أن ترتديه المرأة لا بد أن يكون طويلا فتفاضا سابغا يغطي الرجل ظهور القدمين يغطي الساق كما قال صلى الله عليه وسلم يرخينا ذراعا ولا يزدنا على ذلك. هذا يجرنا إلى الكلام على أن هذا حكم فرض به النساء أنها خالفت مسألة الإسبال وأسبلت حتى لا تتكشف رعيت أو راعى الشرع المفسدة الأعظم وتكشف النساء بارتكاب المفسدة الأصغر إن صح التعبير. هذا يجرنا إلى الكلام على ما هي صفة الثياب التي لابد أن ترتديه المرأة. أولا لابد أن يكون سابغا لكل الجسد، لابد أن يكون سابغا فضفاضا لكل الجسد، لا يحد ولا يصف كما سنبين. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها اختلف العلماء في ذلك كما سنبين، إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلا بد من أن يكون الدرع سابغا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل للنساء قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، يعني كنا يصلين مع سلم العشاء يتلفعن بمروطهن، ثم وصفتهن وصفا دقيقا يثبت العفة والحياء، فقالت فكن كالغرابيب السود. لما ما كنت ترى منهن شيئا، لا عين ولا وجه ولا شيء البتة ولا قدم ولا ساق ولا إذفر، قالت فكن كالغرابيب السود. السود يبقى إذن أول هذه الآداب في الثياب التي لابد أن ترتديها المرأة أن يكون هذا الثوب سابغا سابغا فضفاضا. الثاني الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، وهذا رد على من؟ على بريوني، مش بريوني فقط، على الفضائيات. هذا الحجاب أنا أخبرت من الثقات يقولون هذا الحجاب الذي ترتديه المذيعة الفلانية من المكان الفلاني الفلاني، هو أنت أصلا أنت أصلا يعني قمت تقولين قال الله وقال الرسول تنشرين الدين ولا لعارضة أزياء تقول هذا الزي المحجب من المكان الفلاني الفلاني، وتأتي بقى بالشراب الأحمر والأصفر والأخضر الزينة. أنا أقول عائشة ثبت بسند صحيح كان لها خمار أحمر، لكن الخمار الأحمر ما كان زينة في نفسه في عصر عائشة رضي الله عنها، بل خذ أرقى من ذلك في الإحداد للمرأة كان فقهاؤنا يقولون ولا ترتدي الأسود. ليش لا ترتدي الأسود؟ مش عشان التشبه باللطم، لا لا لا ترتدي الأسود لأنه كان عندهم في زمنهم إيش فتنة في نفسه، كان فتنة، كان الثوب الأسود فتنة، فالفقهاء قالوا لا ترتدي الأسود لأنه زينة، فلا ترتدي ثوبا فيه زينة. فالشرط الثاني ألا يكون الثوب زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، ودليل ذلك قول النبي صلى قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والثوب الزينة تكون قد أظهرته للناس ولفتت الأنظار، وأيما امرأة ذهبت وتقصدت السير بين الرجال لتفتن الرجال بالتفات الأنظار لها فقد فعلت الفحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا تعترت أو تطيبت وخرجت فشم الرجال هذا الريح منها فقد فعلت الفحشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تقصدت أن تلفت الأنظار لها، والثوب الذي فيه زينة لا يقل خطورة عن الرائحة التي تلفت الأنظار. وقد قال الله جل في علاه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الشرط الثالث في الثوب الذي ترتديه المرأة طبعا استدراكا نقول الألوان التي لا زينة فيها، الأسود البني الرمادي الرصاصي الكحلي المزهزه صح؟ لا، وأيضا الأصفر والليموني هذا خطر، ده الناس كله هيلموني بهذه التوبة، لا ما صح. فنقول الأسود والبني والأزرق والرصاصي والرمادي هي هذه الألوان التي ترتديها المرأة المخبأة في حيائها التي تعف والتي تحب الحياء كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. بس في ألوان باتفاق، في ألوان باتفاق تفتن، يعني الأحمر الآن يفتن، اسمه ايه؟ كواز تركواز. وانا بص اضل من بعيد اهلي في هذه الامور، الذي اعرفه انها تكون سوادا كالغرابيب السود هذا هو عامة. هي المسألة في اتفاق في الأعراف أن في ثوب يفتن فلا يبد أن يعني تتجنبه المرأة. الشرط الثالث ألا يصف ما تحته وألا يحد العضو لا يحجمه. والله الذي لا إله إلا هو رأيت أخوات كثيرات ولسنا بأخوات في حال من الأحوال يرتدين الثياب الكتف ظاهر عظمة الكتف كأنها ظاهرة والله الذي لا إله إلا هو يحجم السد الوسط فهذه لسنا بأخوات. ومن من الذي أباح لها أن تسير في الطرق في الطرقات بهذه الطريقة؟ أيرضى عن نفسه أن يكون ديوسا؟ فليتق الله ربه. فكل ثوب حد العضو فلا يجوز. كان بعض الإخوة قال المرأة تلبس الجلباب وتلبس تحته ثياب تسمى التي تلتصق في الجسد فإذا جاء الهواء أظهر كل ما تحته، هذا أيضا لا يجوز. كما سنبين سلم بين في ثوب أهداه لبعض الصحابة فأهداه لامرأته قال لا اجعلها ترتدي تحته شيئا أخاف أن يحد العظم، وهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر أو الشرط الثالث ألا يصف ولا يحجم وأيضا لا يشف، يعني لا ترى خلف هذا الثوب لا تعرف لون الثوب الذي خلفه. في مسلم أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما من أمتي، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون فيها الناس أو بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أنت لا يمكن أن تقول كاسيات عاريات بأنهن يمشين في الطرقات دون ثياب، لا والله ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك، يسوءه ذلك، لكنهن يرتدين الثياب التي تصف ما تحته أو تحد العضو تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات، انظر سماهن كاسيات، نعم في الحقيقة لا ليست في الحقيقة، في الظاهر أنهن يرتدين الثياب، لكن في الحقيقة هن لسنا مرتديات للثياب لأن كل فتنة عندهن في أجسادهن قد ظهرت للناس. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني هن يسرن يتسكعن يملن في السير أو في الثياب ويملن قلوب الرجال إليهن، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. طبعا هذه قصة الأسد والشعر سمى إيش دوامة وغير الدوامة التي تعلو إلى فوق. قال من سلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أرأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات، وهذا نبوءة من دلالات من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في عصر الكاسيات العاريات وما أكثرهن وما أكثر يعني عريهن. فسرها كثير من العلم كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته، وهنا الآن يسمى إيش البادي صح يسمون ذلك، هي يلتصق بالجسد فيصف لك كل شيء. فقال العلماء كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته ولا يستر، فهن كاسيات اسما لكنهن عاريات حقيقة. وعن أسامة بن زيد الكلبي رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة يعني ثوب كان مما أهداها دحية الكلب، فكسوتها امرأتي أعطيتها لامرأتي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس ما أهديتك إياه، ما لك لم تلبس القبطية، فقلت هي بالفتحة أو بالضم، فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ثوبا، فأخذ الثوب فأهداه لامرأته، فلما أهداه لامرأته سأله أين الثوب لما لم ترتدي الثوب، فقال أهديته لامرأتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يصف أو يشف ما تحته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فإذا أي شيء يحد العضو لا يجوز للمرأة أن تسير به بين الرجال أو تظهره للرجال. الشرط الرابع في ثوب الذي لابد أن تلبسه النساء لا يشبه هذا الزي زي الرجال، وبعض العلماء حجر صراحة مسألة البنطال وقال لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتدي المرأة البنطال لا لزوجها ولا لنفسها في بيتها ولا في الخارج. وهذه فتوى الشيخ صالح بن عثيمين، وهذه أذني سمعتها أنه قال لا تبتد المرأة البنطال، حتى أنه اعترض عليه معترض من طلبة العلم فقال شيخنا يا شيخنا إن المرأة ترتديه متعة لزوجها. قال لا تبتديه، لو جلست له من غير بنطال ومن غير شيء تمتعه، لكن لا تمتعه بنطال بشيء حرام. فقال لا يجوز لا ترتدي البنطال، لأنه هو يرى أن هذا الثوب أو هذا الزي خاص بالرجال، يبقى الشرط ألا ترتدي ثوبا خاص بالرجال ولا فيه تشبه بالكافرات. أما بالنسبة لزي الرجال فقد ورد النهي عليه السلام كما في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال في الثياب، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولبسة المرأة والمرأة تلبس زي الرجل. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وهذا عام في الرجال وفي النساء، قال يجوز المرأة أن ترتدي ثوبا تتشبه به بالكافرات. وأيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس وخالف اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال من تشبه بغيرنا فليس منا، لعن الله من تشبه بغيرنا، لعن الله من تشبه بغيرنا. فعلى المرأة أن ترتدي ثوبا ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالعاهرات ولا بالفاسقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.